أولا دعوت لك يا أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يقضي بينك. قولي اللهم إني لا أثق إلا في رحمتك. ثانيا قولي 1000 مرة كل يوم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. ثالثا توبي من الاستدانة والسلف، ما تستلفيش ولو خرجت روحك.